بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت لا أشرك به شيئا، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآيات من جملة الآيات التي جاءت في سورة الحج، والآية الأولى فيها أن الله بوأ لإبراهيم مكان البيت، أي أراه إياه وأطلع عليه وأوقف عليه وبين له كيف يبنيه، وأنه يكون على هذا على هذا على هذه الحدود، على حدود معينة وعلى مساحة معينة، وأن هذا البيت إنما بني لعبادة الله عز وجل. ولهذا قال: ألا تشرك بي شيئا، يعني أنه هو وكل أتباعه وكل من يأتي بعده فإنه يكون على هذه الجادة وعلى هذه الطريقة، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا يشرك معه غيره، ولا يجعل مع الله آلهة أخرى، بل هو سبحانه وتعالى الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رزق إلا الله، ولا محيي إلا الله، فلا معبود بحق سواه. فالعبادة يجب أن تكون كلها خالصة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا وأول المسلمين. ثم إن الشرك هو صرف حق الله إلى غير الله، صرف حق الله إلى غير الله، يعني أن أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخشى إلا الله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو المستحق أن يفرد بالعبادة التي هي أفعال المخلوقين، لأن العبادة هي توحيد الله بأفعال العباد، يعني كدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم واستعانتهم واستعادتهم واستغاثتهم، هذه أعمالهم يجعلونها خالصة لله، فلا يصرفون منها شيئا لغير الله، لا لأحياء ولا لأموات، ولا لأشجار ولا لأحجار، وإنما تكون لخالق الخلق ومالك الملك سبحانه وتعالى، الذي لا يصلح أن تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وقال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين، يعني أن يكون البيت مطهرا من الشرك، ومطهرا من كل ما يحتاج إلى التطهير منه، وأن يكون ذلك للطائفين، والطائفون قدموا على غيرهم من العاكفين الذين هم المقيمين والقائمين والركع السجود، لأن الطواف من خصائص البيت ومن خصائص الكعبة، ولهذا قدم على غيره في هذه السورة وفي سورة البقرة: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقدم الطائفين في آية البقرة، وقدم الطائفين في آية الحج، وذلك لأن الطواف من خصائص البيت، لأنه لا يوجد في كل مكان، لا يوجد في كل مكان الطواف، وإنما يوجد حول الكعبة، بخلاف الاعتكاف وبخلاف الصلاة والركوع والسجود وبخلاف سائر الأعمال، فإنها توجد في أماكن كثيرة وتوجد في كل مكان. الصلاة يصلى في كل مكان، الإنسان يصلي، والصيام يصوم في كل مكان، والصدقة يتصدق في كل مكان، ويقرأ القرآن في كل مكان ويذكر الله في كل مكان, لكن لا يقال أنه يطوف في كل مكان, لأن الطواف خاص بالكعبة المشرفة. لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول البيت العتيق, فلا يطاف بالقبور والأضرحة كما هو موجود في كثير من البلاد الذين ابتلوا بالبناء على القبور وصرف شيء من حق الله عز وجل لأصحابها. لا, كل طواف يوجد في الأرض غير هذا المكان الذي هو حال الكعبة فإن هذا ليس من شرع الله, وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. الطواف من خصائص البيت العتيق. الذي لا يأتي إلى مكة لا يمكن يتقرب الله بعبادة الطواف. عبادة الطواف لا يظفر بها ولا يحصل منه من أحد التقرب بها إلا إذا وصل إلى مكة وطاف بالبيت, لأنه طواف مخصوص المكان, مكان مخصوص لا يطاف في غيره. الطواف بالأضرحة والطواف بأحجار أو أحجار وغير ذلك, كل هذا ليس من شرع الله وإنما هو من إحداث في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل. وطهر بيت الطائفين والقائمين يعني هم العاكفون والمقيمون, والركع السجود هم المصلون, الراكعون الساجدون, الركع السجود, لأن الصلاة هي قيام وركوع وسجود وجلوس, ولكنه ذكر الركوع والسجود الذي هو من خصائص الصلاة, لأن القيام والقعود يوجد في الصلاة وفي غير الصلاة, القيام والقعود يوجد في الصلاة وفي غير الصلاة, لأن الإنسان يقوم قائما يصلي ولكنه يقوم في أمور أخرى في حاجاته, وكذلك الجلوس جلوس, لكن ركوع السجود هذا ما فيه إلا له الصلاة, ما فيه ركوع السجود إلا عبادة الله عز وجل, قربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال والركع السجود, يعني خص الهيئات هيئتين من الهيئات الأربع لأن هاتين الهيئتين لا تكون إلا في الصلاة, الركوع السجود ما يكون إلا في صلاة, الركوع السجود إنما هو من أجزاء الصلاة. قال والركع السجود يعني المصلين, وكما قلت أحوال المصلي أربعة لا خامس لها, فهو إما قائم قبل الركوع وبعده, وإما راكع, وإما ساجد, وإما جالس, والجلوس في التشهدين وبين السجدتين, هذه حالات أربعة لا خامس لها في الصلاة, وإنما نص على الركوع والسجود لأنه من خصائص الصلاة, بخلاف القيام والقعود فإنه يكون في الصلاة وغير الصلاة, الصلاة فيها قعود والقيام فيها قعود قيام, وخارج الصلاة فيها قيام وقعود, لكن ما في خارج الصلاة ركوع وسجود, ما في خارج الصلاة ركوع وسجود, وإنما الركوع والسجود هو في الصلاة وداخل في الصلاة. والعبادة في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج, أمر الله إبراهيم أن ينادي بالحج وأن يدعو الناس إلى الحج, وأن الناس يأتون راجلين أي ماشين وركبانا, يعني يأتون راجلين وراكبين. يأتوك رجالا أي راجلين, جمع راجل, ليس مقصود جمع رجل وإن مقصود جمع راجل, الراجل هو الماشي وجمعه رجال, كما أن الرجل يجمع على رجال, لكن رجالا هنا جمع لراجل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, يعني الناس إذا اشتد عليهم الخوف يصلون وهم راكبين أو ماشين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, يعني إذا اشتد الخوف فالناس يصلون الصلوات راجلين وراكبين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, يعني إما ماشين أو راكبين. وهنا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق, يعني يأتوك ماشين وراكبين, يأتوك مشاة وركبانا. بعض أهل العلم قال إن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا, لأن الله قدم الراجلين على الماشين, الراجلين على الراكبين في قوله يأتوك رجالا ثم قالوا على كل ضامر، فقدم الراجلين الماشيين على الراكبين. والقول الآخر وهو الصحيح أن الركوب أفضل، لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حج عليه الصلاة والسلام راكبا، فكون الإنسان يفعل كما فعل الرسول ويتبع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أفضل، لأنه الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام فحج راكبا عليه الصلاة والسلام. كل من الراكب والماشي فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، فمنهم من قدم أو فضل الماشين على الراكبين لأن الله قدمهم في الذكر، ومنهم من قدم أو فضل الراكبين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج راكبا وهو خير الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ثم قال ليشهدوا منافع له، ليشهدوا منافع لهم. هذه الجملة القصيرة مشتملة على حكم وعلى أسرار وعلى يعني أمور عديدة، على حكم وأحكام. يعني كلمة يشهدوا منافع لهم لأن أعمال الحج داخلة في هذا الذي يشهده الناس، والحكم والأسرار التي اشتملت عليها والمنافع التي تتضمنها داخلة تحت هذه الجملة ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم المنافع أن الإنسان إذا حج وتاب إلى الله عز وجل وحج وهو تائب لله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وأتى بالحج على الوجه المشروع وابتعد فيه عما لا يسوغ الوقوع فيه، ثم بعد ذلك استمر بعد الحج على حالة حسنة، فإنه يستفيد أن يكون حجه مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وكذلك الحديث الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. لم يرفث، الرفث قسمان، قسم يمنع منه المحرم وكان حلالا له قبل الإحرام، وقسم يمنع منه المحرم وغير المحرم، ولكنه يتأكد في حق من كان متلبسا بعبادة. فالذي يكون سائغا قبل الإحرام النكاح وإتيان النساء فإنه مباح ومشروع، ولكنه في حل إحرام ممنوع، فلا رفث يعني يمتنع من هذا الذي أحله الله له، يمتنع من هذا الذي أبيح له إذا دخل في الإحرام، يمتنع من شيء حلال له من أجل الإحرام. والأمر الثاني الذي هو ممنوع في حال الإحرام وفي غير الإحرام ولكن التنصيص عليه في الحج لبيان خطورته وأنه يجب الحذر منه، وليس معنى ذلك أنه يسوق في غير الحج، وهو الفاحش من القول والفعل، لأنه يقال رفث، الفحش من القول والفعل هذا يقال له رفث. فالرفث المنهي عنه يشمل ما كان مباحا قبل الإحرام وما كان حراما في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، الذي هو الفحش من القول والفعل. والفسوق هي المعاصي، الخروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام معصية وفسق، لأنه خروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة. والجدال الجدال بالباطل، أو الجدال الذي لا يترتب عليه مصلحة وفائدة وإنما يترتب عليه عداوات وحزازات وشحنة وبغضا، فهذا يمنع منه. أما الجدال بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق فهذا سائغ، وقد أمر الله به في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا الجدال الممنوع الجدال بالباطل أو الجدال الذي يؤدي إلى الشحناء والعداوات والبغضة فهذا هو الذي يترك ويبتعد عنه. أما الجدال بالتي هي أحسن من أجل الوصول إلى الحق فإن ذلك سائغ، والله تعالى أمر به في كتابه العزيز قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال في حق أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا من الفوائد أن الإنسان إذا حج وتاب إلى الله عز وجل وأتى بالحج على الوجه المشروع وكانت حاله بعد الحج حسنة واستمر على تلك على حال حسنة فإنه يكون بذلك حصل فائدة عظيمة وغنيمة كبيرة، وهي أن حاله تحولت وتبدلت من الحسن إلى الأحسن أو من السيء إلى الحسن أو من السيء إلى الحسن. وكذلك أيضا ما يدل على فضل الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. كل هذه أدلة تدل على فضل الحج وعلى عظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل، وأن هذا من أجل المنافع التي يكتسبها الحاج والتي أجملها الله عز وجل بقوله ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم. من أعظم هذه المنافع هذه يعني هذه النتيجة الطيبة والثمرة العظيمة التي تترتب على الحج، وهو أن الإنسان يكون على حالة حسنة ويكون بعد الحج مستقيما ملتزما بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قائما بما هو مطلوب منه شرعا، حذر من أن يقع في أمر محذور وفي أمر ممنوع، بل يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يصبر على الأوامر ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. هكذا هذه أعظم الفوائد التي يحصلها الإنسان. ثم أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأسفل وإزارا على نصفه الأعلى تحت رأسه فوق الكتفين. هذا لباس موحد يستوي فيه الحجاج، لا فرق بين أحد وأحد، لا تمييز بين بعضهم وبعضهم في اللباس. يستوي الكبير والصغير والغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، كلهم لباسهم واحد وهيئتهم واحدة، ما فيه تمايز وتفاضل ومظاهر في اللباس، لباس موحد ما في ألبسة أخرى فاخرة، ألبسة يتميز بها الغني عن الفقير، يتساوى الغني والفقير في هذا. وهذا فيه فائدة من فوائده أن الإنسان يتذكر لباس الإحرام لباس الموت الذي يتساوى فيه الناس، فإن الناس إذا ماتوا يجردون من ثيابهم ويلفون بلفائف بيض يتساوى فيها الأغنياء والفقراء والأمراء والمأمورين والصغار والكبار والرؤساء والمرؤوسين، كلهم يكون على حد سواء. فهذا اللباس اللي هو لباس الإحرام يذكر بلباس الموت، لباس الأكفان الذي يكون بعد الموت، والإنسان إذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة، إذا تذكر الإنسان الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله، لا يعلم متى تموت في تقوم في أي سنة وفي أي شهر من السنة، ولكن ثبت بالسنة أنها تقوم يوم الجمعة، فهي لا تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة خاصة. لكن من أي سنة ومن أي شهر وأي جمعة من شهر لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وقد جاء في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الساعة يجيب بأجوبة منها أو كثير منها أنه يشير إلى أمارة من أماراتها أو علامة من علاماتها، كقوله لما جاءه رجل قال رسول متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وجاء آخر وقال يا رسول الله، وفي حديث جبريل يا رسول الله متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومرة سئل فلفت نظر السائل إلى أهم من سؤاله، فلما قال له رجل يا رسول الله متى الساعة، قال له وماذا أعددت لها، لفت نظره إلى الأمر المهم الذي ينبغي أن يحرص عليه، وهو ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة قيام الساعة، ولكن المهم أن كل إنسان يعرف من نفسه ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، يعني ما هي الأعمال الصالحة التي قدمها ليجدها إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام صرف نظره إلى السؤال عن سؤاله إلى أهم من سؤاله، قال وماذا أعددت لها إذا قامت، يعني إذا قامت وماذا أعددت لها. الرجل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن الفرح بنعمة الإسلام أعظم ما يفرح به، لأن فيه الخروج من الظلمات إلى النور، وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وفيه السلامة من دخول النار والخلود فيها، لأن الكفار مخلدون في النار لا غير نهاية، إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأعظم شيء يفرح به المسلم هدايته للإسلام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حقه أعظم من حق الوالدين والأولاد والناس أجمعين، ومحبته يجب أن تكون في قلوب الناس أعظم من محبتهم لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وأصدقائهم وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة. ولهذا كان محبته يجب أن تكون أعظم محبة الوالدين اللذان كان سببا في وجود الإنسان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله سببا لهداية الإنسان وأخراجه من الظلمات إلى النور. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل وماذا أعددت لها لفت نظره إلى الأمر المهم، لأن الإنسان في دار العمل والآخرة دار الجزاء، فعلى الإنسان أن يقدم عملا صالحا يلقاه إذا غادر هذه الحياة وانتقل إلى الدار الآخرة، يقدم لنفسه عملا صالحا يلقاه أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم لسان وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا أرشد السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، وهو أن يهتم ويعنى بالأعمال الصالحة التي يستفيد منها إذا قامت الساعة، لأن الدار الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأنه جاز في قبره، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، يأتيه إذا كان موفقا. وإذا سئل في قبره وأجاب الأجوبة السديدة بأن قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد، إلى عذاب أشد. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولهذا فإن المسلم الناصح لنفسه يعمر حياته الدنيوية بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يجد ثواب ذلك وحتى يجد ثمرة ذلك إذا غادر هذه الحياة التي لا بد من مغادرتها، ولا بد أن يصل الإنسان إلى دار الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كما ذكره عنه البخاري في صحيحه، قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكل يوم يمضي من عمرك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا، كل يوم يمضي من حياتك يقربك من الأجل ويقربك من النهاية. ولا ينفع الإنسان في الدار الآخرة إلا ما قدم من عمل صالح، هذا هو الذي يفيده وهذا هو الذي ينفعه، لأن ذلك اليوم يفر القريب من القريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في نفسه، يفكر في الخلاص وفي النجاة والسلامة. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلة. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم كونهم عراة، ما يفكرون بالنظر للعورات، مشغولين، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما في الآخرة من الأهوال والأفزاع والشدائد والمصائب، ما يفكر بما كان يفكر فيه في الدنيا. يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، هذا شيء عظيم صعب. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا العمل، إلى هذا الأمر العظيم الذي هو كون الإنسان يتهيأ أو يهيئ العمل الصالح ليلقاه إذا قامت الساعة. فإذا من الفوائد التي دخلت تحت قول هي يشهد منافع لهم، كون الإنسان إذا لبس لباس الإحرام، إذا كان لبس لباس الإحرام يعني تساوى الناس في اللباس، فيذكر ذلك بلباس الأكفان، وتذكر لباس الأكفان يجعل الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة التي هي زاد الآخرة، لأن كل سفر له زاد، زاد الدنيا الطعام والشراب والنقود، أو النقود التي يشتري بها كل ما يريد أن يستفيد منه، وأما الآخرة زادها تقوى الله. وكل إنسان في هذه الدنيا مسافر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يتقدم مرحلة، وإذا جاء النهاية وصل إلى الأجل فانتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا هذه الآية تذكر بهذا الأمر العظيم الذي يجعل الناس يهتمون ويعنون بآخرتهم، وأن لا يكون همهم الدنيا والاشتغال بها والغفلة عن الآخرة، فإن الدنيا زائلة ومنتهية والآخرة هي الباقية. والناصح لنفسه هو الذي يختار لنفسه الحياة السعيدة التي هي نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، والذي يكون ثمرة لتقوى الله عز وجل وعبادته والتقرب إليه بالأعمال الصالحة سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا دخل في الإحرام يلبي ويقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي جواب للنداء، لأن الله قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومن جاء للحج وشرع في الإحرام يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، ولبيك جواب نداء وهو جواب حسن يجيب به من نودي. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نادى واحدا منهم يقول لبيك يا رسول الله، إذا قال له يا فلان قال لبيك يا رسول الله، وقد يقول وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، كما جاء في حديث معاذ لما كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فسكت ثم مشى ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. بعد هذه الأمور الثلاثة المتفرقة التي ينادي يعلم، لا شك أن معاذ رضي الله عنه يعلم أن هناك شيء وراء هذه الأسئلة وراء هذا النداء. والمهم في الأمر ومحل الشاهد أن كلمة لبيك يجيب بها من نودي، وهو جواب حسن. إذا قال لك فلان شخص يا فلان قلت لبيك، هذا جواب سديد جواب حسن. الرسول لما قال له هذه الأمور الثلاثة قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. إذا أدوا حقه لا يعذبهم، ويعذبهم إذا لم يؤدوا حقه بأن أشركوا مع الله غيره وعصوه وخالفوا أمره ونهيه، خالفوا المأمور فتركوه، وخالفوا المنهي فوقعوا فيه، لم يمتثلوا المأمور ووقعوا في المحظور والإنسان إذا وصل إلى الميقات ودخل في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، وقد وصلت إلى مكان الإحرام وقد دخلت في الإحرام، فلبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني وأجبتك فلبيك اللهم لبيك، جوابي لك أن أقول لبيك اللهم لبيك. ثم هذه أيضا من الفوائد التي يستفيدها الحاج والمنافع التي دخلت تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، كون الإنسان يخلص لله في عمله، لأن التلبية فيها إخلاص، إخلاص العبادة لله، إخلاص الحج لله، فقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، هو هذا المعنى موجود فيها، لأن لبيك اللهم لبيك هي بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله، فهي نفي وإثبات مع التقديم والتأخير، مثل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، وحده إثبات ولا شريك له نفي، فوحده مؤكد لإلا الله ولا شريك له مؤكد للا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فجاء فيها الإخلاص للعبادة مرتين، مرة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ومرة في قوله وحده لا شريك له. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك مثل وحده لا شريك له، لأنه قدم الإثبات على النفي، قدم الإثبات على النفي. وإخلاص العبادة كما أشرت في أول الدرس أن الإنسان يجعل عبادته لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا كل أعمال العبد يجب أن تكون خالصا لله عز وجل، وهذه هي العبادة، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله لعبادة الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا مع الله شريكا في العبادة، لا تجعلوا له شريكا في العبادة، لأن العبادة يجب أن تكون لله، والدعاء عبادة، بل هو بل قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة، كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وهو نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة الذي هو الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا مما يستفيده الإنسان في المنافع التي أجملها الله بقوله يفعل منافع لهم، يعني مما يحصل عند الإحرام وما يحصل في التلبية، وكذلك أيضا إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه الصيد في البر، لأنه داخل في نسك متجه إلى البيت العتيق يلبي، فيكون الطير والصيد في مأمن منه، لا يخافه الطير وهو محرم، لأنه قادم على مكان يأمن فيه الصيد اللي هو الحرم، الحرم يأمن فيه الصيد، ولا يجوز قتل الصيد في الحرم، ولا يجوز إزعاجه لا من المحلين ولا من المحرمين. وأما البر خارج الحرم فحرام على المحرمين ومباح لغير المحرمين، لأن الإنسان دخل في عبادة فصار مبتعدا عن أن يقتل الصيد الذي يكون مثله ممنوعا في الحرم، حتى يتهيأ ويتمرن ويتعود على أن الصيد الذي في الحرم لا سبيل له إليه، بل الطريق الذي في الطريق أيضا يسلم منه، وهذا خاص في الحج في العماء في المحرمين، لأن غير المحرم يصيد الصيد في البر، لأن الله قال: يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فجعل من دخل في النسك يكون الصيد في مأمن منه، فلا يؤذيه، لا يقتله، ولا يزعجه، ولا ينفره، بل ولا يشير ولا يدل عليه من كان حلالا، ولو بالإشارة، لو لم يتكلم لا يجوز له أن يشير إذا رأى له إنسان حلال ليس محرما وشاف صيد ما يشير بيده ينبهه للصيد، لا يجوز أن يحصل للصيد منه أي أذى، لا بقتل ولا بإزعاج وتنفير ولا بدلالة وإرشاد ولا بإشارة، لأنه قادم على مكان يأمن فيه الصيد وهو الحرم، قادم على مكان، فإذا يكون الصيد حتى في البر آمن ممن تلبس بالإحرام متجه إلى الحرم، آمن ممن تلبس بالإحرام متجه إلى الحرم، يقول لبيك اللهم لبيك، يكون الصيد آمن منه. كما جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة يعني يكون المحرم لا يتعرض للصيد في البر. أما صيد البحر فإنه حلال كما جاء ذلك في القرآن، أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني لكل أحد سواء محرم أو غير محرم، وإنما الممنوع صيد البر، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني صيد البر. فهذه من المنافع التي يستفيدها الإنسان والتي داخلة في قوله ليشهدوا منافع لهم. فإذا وصل إلى مكة رأى الكعبة، رأى قبلة المسلمين، رأى الجهة التي يأمها الناس في صلواتهم وفي دعائهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها من جميع الجهات. فإذا وصل إلى مكة رأى قبلة المسلمين، رأى ملتقى الوجهات، هي ملتقى الوجهات، لأن الذي في الجنوب يتجه شمال، والذي في الشمال يتجه جنوب، والذي في الغرب للشرق، والذي في الغرب للشرق للغرب. فإذا وصلوا إلى مكة وجاء عند الكعبة صارت الكعبة هي اللي تفصل بين الناس، هي اللي تفصل بينهم، وجيهم كلها حول الكعبة وإلى جهة الكعبة، يصلون دوائر حولها، لا يفصل بينهم إلا الكعبة هي اللي تحجب بعضهم عن بعض، لأنها ملتقى الوجهات، الوجهات من جميع الجهات تلتقي عند هذه البناية، هذه البنية التي هي الكعبة المشرفة، والناس حولها دوائر يصلون ويطوفون بها. وأصغر دائرة التي تكون حول الكعبة في الصلاة، والناس دوائر في الأرض كلها، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، لأن كل متجه إلى الكعبة والناس حولها دوائر قريب وبعيد. أقرب دائرة التي حول الكعبة التي فيها تكون عند ملتقى الوجهات وهي الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، فالناس دوائر هكذا حول هذه الكعبة في صلواتهم وفي دعائهم يتجهون إلى البيت العتيق. فإذا وصل الكعبة رأى بعينيه قبلة المسلمين، رأها حقيقة لا صورة، يمكن يرى صورتها في بلده، لكن كونه يرى حقيقتها ويكون عندها ويشاهدها حقيقة لا صورة، هذا ما يحصل إلا لمن وصل إلى مكة ولمن جاء إلى الكعبة، فإنه يراها بعينه على حقيقتها وعلى هيئتها، ثم يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف بالكعبة. والطواف عبادة لا تشرع إلا حول الكعبة كما ذكرت قبل قليل في قوله وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود، قدم الطواف على غيره لأنه من خصائص الكعبة، فيبدأ بالطواف يطوف بها، ويبدأ بالحجر الأسود فيحاذيه، فإن استطاع أن يقبله أو يستلمه فعل، وإلا أشار إليه وكبر عندما يحاذيه. ويبدأ من الطواف، ويبدأ بالطواف من الحجر، والحجر يكون وهو في الركن الذي في زاوية الكعبة التي بجوار باب الكعبة والتي في مقابل مطلع الشمس ومقابلة لجبل الصفاء، هذا هو الحجر الأسود في هذا المكان في هذه الزاوية من زاوية الكعبة جهة مطلع الشمس وإلى جهة الصفا، وهو بجوار الباب، بجوار باب الكعبة، الركن الذي بجوار باب الكعبة هذا هو هو هو هو بدأ الطواف الذي فيه الحجر الأسود. وإذا طاف يشهد منفعة لا يجدها في أي مكان، وهي أنه يتقرب إلى الله بعبادة الطواف التي لا وجود لها في الأرض إلا في ذلك المكان. من لم يأتي إلى مكة لا يمكن أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف شرعا، وإن طاف بقبور وأضرحة فهذه ليست من عبادة الله، هذه ليست من عبادة الله، وإنما هي شرك بالله عز وجل، والعبادة في الطواف إنما هي في الكعبة فقط. فمن وصل إلى الكعبة تقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في ذلك المكان. وإذا جاء الحجر الأسود وقبله أو استلمه تقرب إلى الله عز وجل بعبادة، وهي تقبيل حجارة أو استلام حجارة لا توجد إلا في ذلك المكان، لأنه لا يشرع للناس أن يقبلوا جدران أو حجارة أو أشجار أو أحجار أو غير ذلك إلا الحجر الأسود الذي هو في زاوية من زوايا الكعبة، والناس يقبلونها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ما قبله الرسول عليه الصلاة ما قبله الناس، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر وقبله وقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم أيضا الركن اليماني، وهو الركن الذي إذا طاف الإنسان بالكعبة وجاء يعني إلى جهة الحجر الأسود، الركن الذي قبله مباشرة، الركن الذي قبله بعدما يطوف ويتجه إلى الحجر الأسود، الركن الذي قبله هذا قاله الركن اليماني، هذا يمسح فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه، ولا يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله. فالحجر الأسود يقبل ويمسح ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمسح جدران الكعبة ولا الركنين الشاميين ولا مقام إبراهيم ولا الحجر ولا أي مكان في الحرم ولا في غير الحرم، ما فيه إلا الحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، غير ذلك لا يفعل في أي مكان من الأرض، سواء الكعبة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأضرحة الأخرى أو أي مكان له، لا يتمسح بشيء ولا يقبل شيء من الحجارة والبنيان إلا ما جاءت به السنة عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والسنة لم تأتي إلا بتقبيل الحجر الأسود واستلامه وباستلام الركن اليماني دون تقبيله. والأساس في ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله كما قبلته. فنحن نقبل ما قبله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحجر الأسود، ونستلم ما استلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحجر الأسود والركن اليماني، ولا نقبل حجارة ولا نتمسح بحجارة ولا ببنيان ولا جدران ولا أي شيء. هذا هو الحق والهدى. وأما ما يحصل من بعض الناس من التمسح بالجدران عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مقام إبراهيم أو جدران الكعبة، فهذا ليس من السنة في شيء، هذا في مخالفة للسنة ووقوع في المعصية وفي محذور، والذين يفعلونه كما قال بعض أهل العلم هذا فعل العوام والجهال، وأما من يعرف عنده علم وبصيرة فإنه لا يقدم إلا على ما شرع له، لأن المشروع هو تقبيل الحجر الأسود استلامه واستلام الركن اليماني، غير ذلك ما فيه لا استلام ولا تقبيل لأي مكان في الأرض، أي مكان من أمكنه لا يكون له شيء من ذلك إلا لما جاء في السنة فيما يتعلق بالحجر الأسود والركن اليماني. فإذا هذه منافع يستفيدها الإنسان الذي جاء للحج، وهي داخلة تحت قوله: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، هذه ما منافع. وكذلك الإنسان إذا ذهب إلى عرفة والناس كلهم مجتمعون في مكان واحد وهم يمثلون عددا قليلا من سكان العالم وسكان الدنيا، لأن نسبة الذين يأتون من كل بلد قليلين جدا لنسبة الذين، ومع ذلك هم كثيرون جدا في عرفة، فهذا الاجتماع يذكر بالحشر يوم القيامة، وأن الناس يجمعون في مكان واحد من أول الخليقة إلى آخرها. فهذا الاجتماع يذكر بذلك الاجتماع، فيدفع الإنسان إلى أن يعمل عملا صالحا في هذه الحياة ليجد فائدته إذا كان في ذلك الاجتماع الموسع في الدار الآخرة الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح. وهذا مثل لباس الأكفان، لباس الإحرام الذي يذكر بلباس الأكفان، هذا يذكر بالحشر واجتماع الناس في مكان واحد، ولا ينجو إلا من قدم لنفسه صالحا يلقاه في, في, في, في الدار الآخرة. هذا هو الذي ينجو، وهذا هو الذي يظهر بالخير ويظهر بالسعادة. إذن قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، هذه جملة قصيرة ومع ذلك تحتها حكم وأسرار ومعاني علم العباد ما علموا منها وجهلوا ما جهلوا منها. ليشهدوا منافع لهم، ومن المنافع أيضا التي يشهدها من يجيء للحج أنه يحضر مجالس العلم ومجالس الدروس ويستفيد علما وفقها في الدين ويعرف حكما شرعيا قد يكون جاهلا به فعرفه فيكون على بصيرة منه، يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. ثم إن سلف هذه الأمة كانوا يعتبرون الفقه في الدين ومعرفة أحكام الشرع من أعظم الهدايا التي يتهادون فيما بينهم، لأن المحب ومن يريد الإحسان إلى إنسان لما بينهم صلة يهدي إليه هدية، وهدية وكل إنسان يهدي لصاحبه من إذا جاء إلى الحرمين يهدي له مصحفا أو كتابا نافعا أو شيئا أو ماء من زمزم أو غير ذلك من الأشياء، هذا هدية تعجب من تهدى إليه. ولكن أنفس من هذه الهدايا الدنيوية الهدايا التي فيها المنافع الأخروية وهي هدايا العلم. ولهذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتهادون مثل ذلك كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن وهو صحابي جليل لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي جليل، قال كعب لعبد الرحمن ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه أنه يهدي له هدية، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأن هدية علم ما هي هدية مال، لأن لو قال لا أهدي لك هدية وسكت يمكن تكون مال وتكون علم، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عبد الرحمن أنها هدية علم لأنه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرحمن قلت بلى فاهديها إلي. قال هذا عبد الرحمن كعب لماذا؟ حتى يستعد ويتهيأ، لأنه لو قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من أول وهلة ما كان مستعدا، مثل ما لو قال له في تمهيدا لذلك ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيتهيأ ويستعد لاستيعاب الشيء الذي يلقى عليه، بخلاف ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما يكون مثل قوله ألا أهدي لك هدية. قلت بلى فهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهدية اسمعوها، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته لتأتي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الهدية انتهت. وكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون من هذا الفعل يدل على نصحهم وحرصهم على إبلاغ السنن وإيصالها إلى الناس كما أخذوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتلقون من النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغون الناس فالصحابة يبلغون التابعين والتابعين يبلغون أتباع التابعين وكل جماعة تبلغ من وراءها كل جماعة تبلغ من وراءها. هذا يدل هذا الصنيع من كعب بن عجرة يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلى عنايتهم بإبلاغ السنن وأنهم يأتون بالوسائل التي تمكن السامعين من استيعاب السنن وذلك بالتمهيد لإلقاء الحديث بمثل هذا التمهيد العظيم الذي قال ألا أهدي لك هدية. فمن فوائد التي يستفيدها الحجاج أنهم يحضرون مجالس العلم ويتفقهون في الدين ويعرفون أمورا كانوا قد يعتبرونها سهلة وأنها مباحة ومع ذلك هي حرام مثل مصافحة الأجنبية. كثير من الناس من السهل عليه أن يصافح الأجنبية يلاقيها ويصافحها, هذا أمر لا يجوز, لا يصافح الرجل الأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام, وإنما كان يبايع الناس النساء في الكلام والصحابة يصافحهم إذا جاءوا للبيعة, أما النساء فيبايعهن بالكلام. تأتي المرأة وتقول يا رسول الله أبايعك على ألا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا إلى آخره, فيقول عليه السلام قد بايعناك قد بايعناك كلاما لا مصافحة, لأن مصافحة النساء غير جائزة. بعض الناس معتاد هذا الشيء مع قريباته مثل بنت عمه وبنت خالته وبنت يعني من الأجنبيات. والإنسان إذا عرف الأحكام الشرعية ثم بعد الحج ترك ما كان وقع فيه من الأمر محذور فإن ذلك قد يستغرب في أول الأمر, ولكنه لا يلبث أن يكون شيئا معتادا كما كان الأول معتادا, لأن قد يكون فيه انقباض في الأول, ولكن إذا قال الإنسان والله الحمد لله حججنا واستفدنا علم حججنا وأدينا الحج وتفقهنا في الدين وجدنا شيئا عن الله وعن رسوله وأن أن هذا الفعل الذي هو المصافحة لا تجوز, فأنا من الآن لا أصافح النساء. المرأة لا تصافح مرة أخرى ولا تتقدم إليه بمد يدها بعد ذلك بعدما تسمع من هذا الكلام, فيكون بذلك انتقل من حال سيئة قبل الحج إلى حالة حسنة بعد الحج. انتقل من حال سيئة قبل الحج وهي مثل مصارعة النساء إلى حالة حسنة وهي أنه لا يصافح النساء, وهي أنه لا يصافح النساء لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية ليشهدوا منافع لهم مشتمل على أمور كثيرة على حكم وأحكام, والمسلم عليه أن يتفقه في الدين وأن يعبد الله على بصيرة وأن يحرص على نفع الناس وإرشادهم إلى الخير ودلالتهم على الخير, ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله, فيستقيم ويحرص على استقامة غيره فيكون هاديا مهديا راشدا مرشدا مستفيدا مفيدا يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه, ويحرص على دلالة غيره إلى الحق وأمره معروف ونهي عن منكر, وأن يكون الإنسان بعدما يرجع من حجه قد تاب توبة نصوحا تاب فيها من جميع الذنوب والمعاصي, فيرجع بحج مبرور حاله قبل الحج حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج, ويستمر على ذلك ويدوم على ذلك حتى يأتيه اليقين. والله عز وجل أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.